مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل. في هذه الحلقة الشيخ حازم بيلقي الضوء على الجوانب غير المرئية غير المحسوسة في غزو بدر. غزو بدر ده التكليل العمل، لكن ما الذي أدى للعمل؟ الشيخ حازم بيتكلم ازاي الرسول رب المسلمين، ازاي عمل ترابط بين المجتمع، كيف المهم هو انا هتركه ويحكي بالتفصيل الوقائع، لكن هتكتشف انه ليس كما يصورها الافلام السينما ما كلها بيسيطر على اليهود والنصارى. يعني وغزو بدر ايه والمسلمين خرجوا بالسيوف والكفار خرجوا بالسيوف ده طقش في ده هو انتصر المسلمون في غزو بدر، ده قمه التزوير. كانما النهارده ايه اللي حصل مثلا في سوريا؟ المسلمين راحوا شالوا السلاح والكفار شالوا السلاح وبعدين انهزمنا. مش المسلمين الاول شالوا السلاح في غزوه بدر وانتصروا، واحنا شلنا السلاح برضه زيهم وانهزمنا، ليه ما انتصرنا؟ لماذا لم تنصرنا يا رب؟ لما تسمع هذه الحلقه من الشيخ حازم، لا هو مش اي واحد يرفع السلاح، انت هتجد انه المسلمين الاول رفعوا السلاح وحالتهم هي كذا وكذا وكذا. هو لذلك المسلمين في غزو بدر كان في فصائل وكتائب وكلام من ده. يعني كان ابو بكر الصديق عامل له نفسه مثلا جيش كذا، وفلان عامل وعمر بن الخطاب عامل له كتيبه كذا وكلام من ده، وممكن يتخانقوا؟ لا. وكان ممكن يجي لهم تمويل من الدوله الفلانيه اللي تابعه لامريكا؟ لا. انما في 700,000 فصيل. فبالتالي الفصائل التي لا تندرج تحت الفصيل الكبير دي فصائل، انا بقول لهم اهوت فيكم شعبة من النفاق. انت من الفصيل الكبير الاسلامي الكبير الفلان، تروح والجزمة في بقك تندو تحت لواءه. لا هناخد جزء من ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم راح المدينة قالوا احنا هنشارك في الحكم ولنا جزء من القيادة، والانصار قالوا بكر الصديق وسقيف بني سعيد، قال لهم ده منا الامراء ومنكم الوزراء، احنا الامراء. قالوا له بقى ما هو قال لهم منا امير، وقال لهم لا ما فيش منكم امير ومنا امير. فاللي يقول مني امير ومنكم امير ده مش فاهم حاجه خالص. انا اترككم الان مع الاسد المجاهد حازم صلاح ابو اسماعيل لنسمع ونستزيد من علمه ونعرف سبب انتصار المسلمين الاول وفشلنا اليوم، فلنشاهد مشاهدينا. نحن الليله ايها الاخوه مع غزوه بدر، واهل بدر هم اعلى طبقه في المسلمين. اهل بدر دول بقلوبهم اللي كان فيهم عمير، عارفين عمير ده اللي مرضيش ياكل بله، لا أنا الله يناديني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له أقبلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أقبلوا إلى جنة يعني يمشي خطوتين كده أدخل الجنة كحقيقة، أمشي خطوتين 1، 2، 3، 4 الجنة. فقال لا ده أنا أخش بقى أحارب، وحمد إيده وجيبه طلع شوية بلح عشان يشد حيله وبدأ يأكل عشان يتقوى. نفسه ما طوعتوش، نفسه ما جابتش معاه أن يترك الجنة التي تناديه لحد ما يأكل بلح. عارف يعني إيه تعلقك بالآخرة ينغص عليك تعلقك بالدنيا؟ مش قادر تتعلق بالدنيا، مش قادر تحب البلح، لأنك ترغب في الله، تريد الله. والله لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وضع التمر وأقبل على الله. ولذلك غزوة بدر ما كانش فيها شهداء كتير، غزوة بدر المشركين هم اللي استشهد منهم كثير، غزوة بدر قتل منهم كثير، المشركين قتل منهم كثيرون في غزوة بدر، المسلمين هم اللي استشهد منهم قليل جدا، قليلين قوي قوي المسلمين اللي استشهدوا في بدر، كأنهم التقطوا، كل واحد له حالة إيمانية تخصه، مفيش واحد منهم قتل استشهد بدون حالة إيمانية خاصة به. يا ربي إذا كان أهل بدر يقول الله عنهم، يقول النبي عنهم صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أمال شهداءهم يبقوا فين؟ شهداء بدر يبقوا فين؟ كان منهم عمير ده، عمير بن الحمام، هذا الرجل الذي أقبل على الله إقبال من يخطو خطوة ورا خطوة. نحن محتاجون إلى هذه الخطوات. ابقى بص لرجلك وانت رايح المسجد، انظر إلى قدميك وانت بتحرك رجله ورايح المسجد، لا لشيء إلا لله رب العالمين، علشان هذا القلب يسقى العبودية، هذا القلب